الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد حين قدم به قاعدة صفصا الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا مركا المهم شروط شرطي مركا حرام تنمين يا حلال أما حرام حلالين يا وحن نقول يا شرطي أم بنانين وأنا الشيخني نبينا صلى الله عليه وسلم واتي المامي كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط يعني شرطك استو كتابك إلهي خلاف سن وباطل ولو بقول شرطي بهذا نقضيه وحكا سوقات مالي مركا شروط باطل كان حسوق ليس شروط كهر من ليس مقصود كعقد لغا دن لها مثلا هدو مركا روح وحكي بيه أو إلى بشرط ألا تنتفع يعني مقصود كعقد إيوه يسكهر من يعني شرطه يعني تكون انتفاع بان مركا يسمى كوكو شرطنا يا أما إن تسي إيبي ما كوكو شرطنا يا كاكا إيبي روح هدو مركا وح إيبسدو لو حكا إيمان إيسا حل التصرف تصرف كوين أبنى عن هذا مركا تصرف كي هدو دونا إنو مركا كحكا ميريو شرطك عين كاشيغ إيا مقصود كي عقد إيا كهر من إيا هنا نقول إيا شرط باطل أيو نقول إيا شرط باطل أيو نقول إيا حقا مركا نكاحا شروط باطل كا وحسوق ليس شرطك مهر شرطك وحيدتك إلى ذلك ما نعى الصحيح يا عقد ياس قول من قناة صحيحة وباطل مهر شرطك وحيدتها يعني نبا وحو قرسنا يا قبر وحو قرسنا يا قبر داس بشرط هنا إسقبان مدد انت يا انتاس وقت بقى لحديدية مددها بين دمات وحين نقول إسا إن مركز إسا وقت بقى قرق إنه دمات مهر الشرط بقى تتكوم قاعدا مركز واحد لها متع نكاح المتعة أيا اللي يده ده مركز وامدا بنانين يعني قرق سين مطلقة لغض الرحيم يسوق قرق سدر أي تهي حتى لو هدي مركز معاملة إيه الشيوة يعني هو حوالي طلاق باكرة سيؤكل بحان واجهته لكن ما كورين اللي يدار حل أما وقت بعد حدد إياه ونكاح المتعة اللي يدار ذا وباطل نكاح سنة مع الصحي وحلم إذا نكاح التحليل وحل اللي يدار أما محللات اللي يدار نبى مركا جبرد وخبي أنا جبرد ومركا فرفري ده بعدنا صدق حتى قاضي وأكده ما ذي صدق هذا القول مرك كذا ما ذين حير أدان وأم حلال ينابير أدان مرك صار حوي مدبا حول العقل الصين يا دود نور حلورنا يا وضيع إسلام أم حلال يعني ولهم هرينا يا سجى وحنا شرط يا دعاي تهاي لبه بينا مسد حبين إنه قبض يعني أنت أي مكان دبده أفرى وحلوة شيدا بس أوني ربا نيو يعني مركا يسجل من كاس فرع أي وجه وصدق هذا القول مر هذا لما دين من كاس وما حلال نقر يسهرة إلى من كلا يسمرته مركا من كلا وحلوة شيدا وين كور عادي يذكر سلام وعلي مركا يسجل كلا تجار لكن محللات وإنني أهاي وين النبي صلى الله عليه وسلم وحا مكا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم وانا عضلي كوح محلل يكل محلل يا لبضبا لبضبا النبي وانا عضلي صلى الله عليه وسلم waxaan ku magacaabay nabigu sallallahu alayhi wasallam at-tays al-musta'ar orgiga amaanada ahaa ku magacaabay ka wax maxlalaya ka wax maxlalaya wuxuu ku magacaabay orgiga amaanada ahaa ku magacaabay waxa kamida yaani shuruudda markay isaga shariicadu ay banaynayso shartiyada maqsuudka aqdiga aan ka hor imanayn aqdiga wixii looga gol lahaa shartiyadan ka hor imanayna waafaqaya ama dheeraadka ka ah sharciguna aan diiyay masalan yacni shuruudda qaarkood culimmadu isku khilaafsan yihiin ma saxaysa mise ma asax waxaa ka mid a shuruudda markaysan markaa bannaan haddii markaa waxa weeye ninkii iyo gabadhu markay isguursanayaan ay shartisato masruuf yacni markaa siyaada ah oo dheeraada ay ku heshiiyaan bimacnaa dumarka ila midka ah hadday tidhaahdo wax ka siyaada inaad siiso baa kugu shartinaya waa saxis inaa xaqa shuruudi an yuwafaa bihi ma istaxlaltum bihi lfuruuj baa nabigu yihi sala allahu alayh wasalam shartiyada waxa ugu xaqnimo badan in la oofiyo waxaa markay isagaa ku banaysateen yacni xubnaha taranka ku banaysateen ee ku xalaashateen yacni meherada iyo nafaqada iyo ashyaadaas ayaa looga jeedaa wixii ay shartisato yacni waa in la oofiyo xataa bacdu ahli cilmi waxay baneeyeen haddii markaa gabadhu ay shartisato inaanu la guursanin oo shartigaa uu ka yeelo marka hore shartigaasi waa usugnaanaya shartigaasi waa usugnaanaya sida saxiixa ah waa usugnaanaya shartigaas waxaanu soo gudagelayaa inaa xaqa shuruudi an yuwafaa bihi ma istaxlaltum bihi lfuruuj marka hadday shartisato inaanu la guursanin markii caqdiga markaa la doonayo in la rido oo uu shartigaas sidaa ku aqbalo waa inuu oofiyaa hadduu hadhow oofin waayo khilaafo waxay yeelanaysaa khiyaar maaha caqdigu markiiba inuu guraayo laakiin waxay yeelanaysaa khiyaaro waxay u door yeelanaysaa inay markaa waxa weeye nikaaxii yacni fasakhdo iyo in markaysa markaa waxa weeye yacni ay ku sugnaato way door yeelanaysaa markaas marka hadday markaa waxa weeye doorato markaa waxa weye yacni kala taga ay doorato talaaq u baahan mayso waa khiyaarkii markaysa markaa ay lahayd ayay markaa noqonaysa marka almuhim shuruuddu saas iyadaa bay u qaybsan tahay oo shartigii faasidii aanu asaxayn waxaan u qaybsamaa qaar caqdiga wax yeelayay iyo qaar aan caqdiga wax yeelay xagga ankixada iyo guurarka iyo xaggaas yacani culammadu waa adkeeyaan saas aawadi waxay yahan shartiga faasidkii waa burinaya waa burinaya xagga laakiin buyuuca ama iibka ahlu cilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan shartigaa buraya laakiin guur xagga waxaan ujeedaa iibka iibkaan ujeedaa waxay ahlu cilmiga qaarkood ay yidhaahdaan shartiga faasidka isagaa buraya laakiin iibka ama baycu waa asaxaya kal khilaafna waa ku jiraa masale culamada isku khilaafsan yihiin oo bacdu ahli cilmi waxay qabaan in iibka iyo shartigu labaduba burayaan haddii shardi faasidi galo alqaacidatu alraabicatu walcishruun qaacidada afar iyo labaatanaad man sabaqa ila almubaaxaati fahuwa axaqu biha min gayri man sabaqa kii u dheereeya ila almubaaxaati waxyaalaha bannaan fahuwa axaqu biha waa uga xaq leeyahay min gayrihi cid kale waa uga xaq leeyahay isagaa uga xaq leh waxa uu sheekhu tilmaamaya raximahu allah ruuxu hadduu shay mubaaxo bannaan oo u dheereeyo inuu dadka kale uga xaq leeyahay waana sidaa uu sheegay culamaduna markay isagaa yacni saas yadaabay qaatibatan tilmaamaan ashyaada markay isagaa xoog bannaan ee aan cidi markaa lahayn hadduu ruuxu u dheereeyo inuu dheereynta ugu dheereeyay ugu dheereeyay inuu uga xaqleeyay cidda kale. Saas awadeed xadiis baa lagu soo wariyey macnahan oo kale, macna macna ku dhow man sabaqa ilaa maa lam yasbiq ilayhi muslimun fahuwa axaqu bihi, ka u dheereeyo waxaan muslim uga hormarin oo uga dheereynin isaga ayaa u xaq leh. marka xadiiskaasna waxa weeye abu daawud baa soo wariyey, yacni waana daciif siday culimmada qaarkood caddeeyeen, waa daciif. laakiin muqtadaha qaacidada culimmadu dhammaan waa ku tageen saynu sheegnay. maxaana laga qaadanayaa qawaacidda guud iyo adilla marka isaga yacni umuuraha qaarkood ku saaro. النبي صلى الله عليه وسلم وحول من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. حديث كبخاري من حديث عائشة روح مركي سيحوان يعني تعميرية بمعنى عمراء من نولية لل آن عدلهين السقع يا أحق لبا. النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. سساودي نرس كما واتو مركي سيحوان عدلاء waan cidina uga dheerayn hadduu isagu u dheereeyo ou nooleeyo ou beer ka dhigto ama uu ceel ka qodo isagaa yeelanaya meel cidla abuu marka isagaa guri ka dhistay, yacni dhoobo ama markaysa marka waxa daar ah isagaa yeelanaya, isaga ayaa yeelanaya meeshuu ceelka ka qoday isagaa yeelanaya. mar haddaan cidi uga horeyn isagaa yeelanaya meeshu wax ka beertay, yacni cidlada iska ahayd ee cidina aynay lahayn waxay noqonaysaa mulkigiisi bay ku noqonaysaa, beerashada uu beertay ama nooleynta uu nooleeyey bay ku noqonaysaa. marka waa saas. wakadalika dhagxanta yacni buuraha ama kuraha iska taalla hadduu ruuxu marka isaga waxa la baxo oo dhagxantii uu saaro urursado isagaa yeelanaya lagama qaadan karo. kadalika hadduu soo gurtana waa la mid midhagaxa ilaahay baa diidiidaysaa ma odhan karo hadhow ruux waayo de waxa weeye isagaa u hormaray oo markaa ku tabacay. waxa kaloo markaa yacni la mida xaabada marka isagaa dhulka iska taala hadduu ruuxu soo gurto oo meel dhigto waxay noqonaysaa mulkigiisi. saas awadeed in laga qaato marka isaga ma banaano. man sabaqa ila almubaaxaati fahuwa axaqu biha min gayri, meelaha waqafyada ah ama masjidkoo kale hadduu ruuxu markaa meel usoo hormaro aan cidigu horay isaga uga xaq leh, iyadaan mulki ku tacalluqayno meeshu marka isaga marka ay tahay masjid ilaahay, haddana barta uu ruuxu fadhiyey hadduu ka yaro kaco isyidhaahdo candhuf iska tuf ou soo noqdo mid ka fadhiisto, yacni wuxuu u xaq leeyahay in markaysa markaa looga kaco. way isaga uga soo horreeyey, isaga ayaa uga soo horreeyey. saas awadeed ashyaa badan baa marka isagaa soo gelaysa. man sabaqa ila almubaaxaati fahuwa axaqu biha min gayri. alqaacidatu alkhaamisatu walcishruun, qaacidada shan iyo labaatanaad. تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما. تستعمل ولا استعمال القرعة قرطورة كلا استعمالا عند التزاحم مركا وحوي وح إسعريان وح مركا إسكوري مادان ولا مميز لأحدهما وح مركا كلا سوعي بمعنى ليراد متسين يانا أنوشين بمعنى أحقية هذين وحا أكل لهين ومتكوت ككرآن وقمرك حق لهين أي لكن تهي إن يؤسمنيهين وحا يؤسمنيهين وحا ينقن إساء إن يمرك قرعاء مقري تورد إن لقوك لا أرجحي نقن إساء. أو إذا علمنا أما هذين أغانو أن الشيء لأحدهما شيء قال إن متكوت لها وجهلناه haddana aynu garan weyno kii lahaa, waxaynu ognahay shaygan labadooda mid inuu lahaa dabadna waxaynu garan weynay keelahaasu yahay, waxay noqonaysaa in marka loo qori tuuro ay noqonaysa, in loo qori tuuro ayay noqonaysa. qurcada ama qori tuuradku sharciga waa ku sugan yahay adillana ku soo aroortay. ilaahayna qur-aanka wuxuu inoogu sheegay laba nebi oo labaduba qori tuurteen baa qur-aanka laynoogu sheegay. allah wuxuu yihi fasaahama fakaana min almudxadiin, wuxuu ahaa nebi yuunus, waa qori tuurtay, qori tuuradkiina waa lagaga yacni guulaystay. waxaa kaloo ilaahay yidhi wamaa kunta ladayhim id yulquuna aqlaamahum ayuhum yakfulu maryam. nebi zakariye ayuu marka ahaa, nebi maxamedna sala allahu alayhi wasalam waa qori tuurtay yacni marar markaysa markaa kala duwan sida axaadiista rasuulka sala allahu alayhi wasalam ku soo aroortay. marka nebigu markuu safraayo sala allahu alayhi wasalam aqraca bayna nisaa'i, dumarkiisa waa u qori tuuri jiray yacni ta raacaysa si qori tuuradka loogu soo saaro. almuhim qori tuuradka looma isticmaali karo wax aan markaa loo sinayn ama la garanayo ciddii lahayd. waa u qori tuuranaynaayo keenna qori tuurka hela ayaa qaadanaya lama odhan karo. mar haddii la garanayo kii lahaa waan kii lahaa qaataa, haddii kale waa inuu walaalkii siiyaa. laakiin qori tuurad baynu ku kala helaynaa waa khamaar bay noqonaysaa, waa maysir, waa bayna khaanimin wa qaarin, ruuxi wuxuu dhex yaallaa inuu markaa wax helo iyo inuu marka isaga khasaaroobo, taasina maysir bay noqonaysaa. markaa shay la garanayo ciddii lahayd waa u qori tuuranaynaa, ma soo geliso, waa mid baatil, waa maysir, waa khamaarkii aynu ka soo hadalla. laakiin waxa qori tuuradka loo qori tuuranayaa shay loo siman yahay ayaa loo qori tuuranaya, ama waxa loo qori tuuranayaa shay la og yahay inuu mid lahaa laakiin la ilaawo la garan waayey kii lahaa, kii lahaaba la garan waayey. markaana waxaa la samaynayaa qori tuuradka in lagu kala arjixo ayaa la samaynaya. hadday ku tasaaluxaan oo sulxi ku sameeyaan in midba marka isaga nus qaatana ay sidaa ku heshiiyaanna, asulxu jaa'izun bayna almuslimiin bay noqonaysa. hadday noqoto inay tasaalixi waayaan waxaynu ku kala saaraynaa qori tuuradka, dabaaduna nasiibkii kii qori tuuradka ku hela. masalan dhaxalka marka wax la dhexlaayo ansibadii baa la qaybinayaa, marka la qaybiyo waxay dhacaysaa dadka qaarkood xoolaha qaar bay jecel yihiin, xuleya neefka caynkaasi inuu xaqayga maraan doonaya, dinada caynkaasi in aniga isoo raacdaan doonaya, yacni jeclaysi baa jiraya. wixiina waxa weeye isagoo isku qiimo ah ayaa haddana laga yaabaa in jeclaysigaasi jiro oo dadka qaarkood yacni waxyaalaha qaar ay jeclaystaan inay xaggooda maraan. waxaa markaa la samaynayaa in loo qori tuuro ay la samaynaya, waa loo qori tuurayaa, qori tuuradkaasaa hadalka lagu jaraya. nasiibkiis wuxuu jeclaysanaya haddii xaggiisa qori tuuradka ay ku soo maraan iyo hadday ku soo mari waayaan, waa nasiibkii. marka qurcadu saasay u jirtaa, sharcigana waa ku sugantay. waxaa soo gelaya qori tuuradka وحيالها لو سمن يهي ايا لبا روح اسكم مر يعني اسمو يمادن اما اسكو تشاكين وصيد اذانك انا ادني انا ادني اذانك مد هذا معين يهي او يهي مركا اسغا مد ارنكا لو خلصاراي اسغا لو ما قبسن كرا ويا لو ما سن ارنكاس مسؤولية أذانك عذبة لقلبه سأسأود وأقرأ تورانا إن ما أدينك مسجدك إن تضبط ماضو وارثنا يعني إيدا أن أديم وشكر لكن ما أدينك بعض مغناضي أذانك نعيدك قمتري وعزلوات كسر بقاريسة واختك بعد عين وارنو أديم ألم الله من بصوك عين وحلقوا كل مال هل كي لقى أدمي وحلقوا كل أرجح يا مركز هذا يسود يسوى أيان بالقرعة قولي تورا أيا لقوا كل أرجح صف كيف يصير هذا انقال هوري لابن نوع أن كله الرينين أيا سيسمن يعني مركز إساقا إسقو قبصدين مركز ماشي قليتان فيه هل كان هراء إن الجلان صفك هراء ويكون كل من ومنكله الرين هذا يكله الرين قاعدة ذي هراء كدريريس وكأه الرين وحقه هدي أين يكله الرين وحين نقول إذا قريتورة ذي الوكل أرجحه إن لو قريتورة يعني حلقة يا بين اللي يدادوا صف الجلسة سنحل لقى قرية تورنا يا الله ما يابنا حولها يا خرشيد يا رجل لقى قرية تورتو أوجا يا رشيل ما دري لا يا بين يا ما أشرب أكتر صف كان هراء جلسة للجلاء يا أدمادا لأدماد أشرب بدن بقى الصور يا ما دام أشر بدني كسرين يا هاي تحور وكون أكسين حول الله له وكون أكسين نبي قلنا وحر صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا حديث البخاري مسلم حديث أبي هريرة أحاول النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذا كأجان لها إيه وحصفكه رأي الدماد خصوصاً أضرب أي كوايان يعني إن يهلان أي كوايان قريتور دمويان سكر يكوه الواي سكر أبو كوه الواي إن قريتور تانمويان ما أقريتور الله فواي كل واحد شيء جيسا وصحيحه النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما في الصف المقدم لكان قرعة هدا أجان لهيدين صفك كواد وحقصوغان صفك كواد وحلقو قلا وحين نقول لهيد قريتورة يا بمعنى غفلة كم وقتهم باكين ستال لغت الماما يا أما كردان نيسا إن وحوية لو قريتورة واي لكن هدا أجان لهيدين سيدا وطر تميسان أو كله هرر سنة إنسان أي مركا أص الناتان أو قريتورا الله معناه لقيت الماما يا واصل أسمه أمورها سوق لا يا بابكم وحكم ذا إن أنت بابو حيلة هاي وليه أص من ولا له الدكتور أبنا أم النورا ولا صوت دون ولا قول سنية ولا لهيدنا وأسميهنو يعني وحي لما أنتو اسكو أبي اسكو هويي وديهين إن أنت مركا وأسميهن أنا مهرين يأيو أنا مهرين يأسكو قبصد يعني حتى يسود يسمو هيا وأقر التورمي صمار ديجا حقه ده واحد استعماله ninka ugu weyn baa arinka mas-uuliyadda iskale bay yidhaahdaano marka dacwadana kuma qabsato. Almuhim, waxaa dhici karta cid kala duwan inay doonayso oo laba nin oo kala duwan isku mar inay soo dooneen baa laga yaabaa inaan tahay. Walaalaha qaarkoodba inay mid la jeclaystaan baa dhici karta, oo midna uu yidhaahdo ninkaa loo meherin maayo hebel baan u meherinayaa, midna uu yidhaahdo may hebel loo meherin maayo hebel baan u meherinayaa. Taasaynu fahmaynaa soo ma. Sidaas hadday noqoto, gabadhiina waxa weeye waa labada markaysa mid lama diidan ya midigta u dhacayo midixdaana bele ku ogeyn baxalkii ya ila hadday iyadu odhan lahayd ma doonayo kaas warku waaba dhammaan lahaa mugta ya marka adigu calaa kulli xaal taasna waxay noqonaysaa inay qori tuurtaan. Inay qori tuurtaan bay noqonaysaa. Masaaisha galaya waxaa ka mid a qori tuuradka. Ninkiibaa wuxuu leeyahay xaasas dhowra, wuxuu doonayaa inuu safro, waxaan uu rabaa mid inay raacdo. Waxa uu samaynayaa uu qori tuurayaa oo qori tuuradku tuu usoo baxo, taasaa raacaysa. maxay ku kala duwan tahay inay qori tuurad ku raacdo iyo inuu isagu khiyaarkiisa mid doorto? Waxbay ku kala duwan tahay oo masaa'il baa ku dhismaysaa. Waxay ku kala duwanaanaysaa haddii qori tuurad gabadhani ku raacday oo nasiibkaa qori tuuradku usoo baxay. Intii ay markaa iyadu la socotay ay maqnaayeen kuwa kale in loo qalleeyo yacni waajib noqon mayso. Qori tuurad bay ku raacday dariiqa sharciya, isagu waxa weeye doorashadiisa kuma qaadan, kuma kaxaysan. Mar hadday sidaas tahay, muddada uu maqnaa qismadii iyo qaybtii in lagu lahaa habeen dhexa oo la odhanayo markaad soo noqoto waa inaad u qallaysaa kuwa kale intaa maqnaydeenba, taa la odhan maayo. Laakiin hadduu isagu doorashadiisa mid ku kaxaysto aanu u qori tuurin, muddadaas oo dhan qismadii waa laga rabay, waynu kuwii kale u qalleeyaa muddadaas oo markaysa yacni intii ay ku yeelan lahaayeen waa inuu u qalleeyaa. Dad fara badani ma yaqaaniin in waxa weeye dumarka habeen dhexa in loo qalleeyo inay tahay ma yaqaaniin. Yani waxaana waajiba in asaalatan loo qalleeyo. Waatu nabigu yuri sala allahu alayhi wasalam, wain sabactu laka sabactu linisaai. Markuu nabigu sala allahu alayhi wasalam Saynab guursaday ayaa Zaynab waxay ahayd Carmal. Maya Ummu Salama. Ummu Salama guursaday, Ummu Salama waxay ahayd Carmal bay ahayd. Dabadna nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayhi wasalam, wuxuu u sheegay in saddex habeen ay leedahay. Mar hadday Carmal tahay gabadha carmalka ahi, habeen dhexa bimacnaa waqtiga arooska saddex habeen bay marka isaga oo qismada iyo qaybta ka baxsan bay leedahay. Hadday shibe tahayna toddoba habeen bay leedahay oo qaybta ka baxsan. Wixii kale qaybta waxay kala mid tahay dumarka kale. Shibad hadday tahay waa toddoba, carmal hadday tahayna waa saddex, inta qaybta ka baxsan. Dabeed nabigu marka arrinkaasu u sheegay, dabeedna wuxuu u tilmaamay in saddex habeen ay leedahay. Marka hadday doontana saddexda inuu la joogaayo, hadduu marka u todobeeyo toddoba uga dhigana, wa in sabactu laka sabactu linisaai baa nabigu yidhi sala allahu alayhi wasalam, haddaan kuu todobeeyo oo toddoba habeen aan kula joogo, hadda waa arooskii gabadhii carmalka ahayd, todoba habeen hadaan kula joogo dumarka kalena waa u todoba todobaynayaayo mid walba todobaan la joogaya dadna saddexii bay doortay المهم waxaynu tilmaannay haddii arrinkaasi uu ku dhaco qurco gabadha uu ninku la safraayo hadduu qorituurad uu ku kaxaysto muddadaas in la qalleeyo ma aha oo qaybtii lama xisaabinayo way ka baxsantay laakiin qorituurad haddaanu ku kaxaysanin eu iska kaxaysto waa inuu muddadii tiriyaa intay habeenaday ka yeeshaan dumarka kale waa inuu u qalleeya masaa-isha ku dhismaysay ka mid tahay waxaa ka mid a masaa-isha qurcada ama qorituuradka soo gelaysa labadii dumaruu midkood furay dabeedna wuu ilaawo wuu garan waayay tuu furay cid kale u caddaysana waa mid inuu furayna geray war taas furtay ma heblaayay ahayd mise heblaayo muxuu samaynayaa si kaloo lagu gartaa ma jirtee waa qori tuuraya ya markaa qori tuuradkaas ayuu ku kala saarayaa addoommadii buu xoreeyey mid ka mida mid addoommadii ka mid u xoreeyey kii xornimadu ku dhacduu garan waayay waxay noqonaysaa taasna inuu markaa qori tuurad ku kala saaro mar haddii aanu markaysa markaa tariiq kaloo lagu gartaa ayuu jiri waxaan farqi ka lahaa inta furitaanka aynu sheegayno gabadhu markii hore mucayana inay ahayd ow ilaaway iyo inay mubhamo iska ahayd midkiin baa furan buu yihi maba cayinin ba ya qori tuurad buu ku kala saaraya ama markii hore waa cayimayo heblaayaa furan buu yihi heblaayadii buu garan waayay tay ahay oo naasi baa ku dhacay markaana qori tuurad buu ku kala saaraya cid kaloo dee u caddaysa hadday jirto heblaayaa tidhi tidhaahda oo warkooda la qaadan karo dee waa la cuskanayaayo markaa qori tuurad iman maayo laakiin haddii cid uu caddayse u waayo waxay noqonaysaa in qori tuurad ku kala saaro saasay noqonaysa masaa-isha ku dhismaysa waxaa ka mid ah labadii ruuxba waxay sheegteen oo ku mudduciyeen shay aan labadooda midnaba gacan ugu jirin ayay sheegtay gacan kaloo saddexaad buu ku jiraa gacantaa kale laakiin ma sheeganayso wuxuu leeyahy anigu ma lihi kii caddaysteele waa siinaya labadiiba waxay la yimaadeen markhaatiyaal bay la yimaadeen mid waliba laba markhaati oo uga qaateena ayuu keenay inuu isagu leeyahay culamada qaarkood waxay yidhaahdaan waa loo kala barayaa nusow nus way uma kala xaqnimo badna ahlu cilmiga qaarkoodna qurcaday ku dareeriyaan oo qaacidadan bay gudageliyaan tustacmal qurcatu cinda tasaaxumi walaa mumayiza liaxadihima halkaasay gudagelisaa marka bacdu ahli cilmi baabkan bay geliyeen oo waxay yidhaahdeen waa loo qori tuuraya calaa kulli xaal masaa'il fara badan baa soo gelaaya daabitku wuxuu yahay oo loo eegayaa waxaasi waa inay tahay wax loo siman yahay mid waxa weeye midkood wax ziyaado siinaya ama wax dheeraada siinayaana waa inaanu jirin bimacnaa wax midkood arjaxaya waa inaanu jirin ama waa inuu yahay marka isagaa mid la garanayo in labadooda mid lahaayeen laakiin aynu garan weyne inagu waa in lowno waa garan weyne ama ma naqaan saasay noqonaysa أحاديث القرآن كسر وطيب حكم ذا لبني بوا حسق قبسني وقتي النبي صلى الله عليه وسلم دحل يعني مركا هاجي وإن دراسة وهرأها مركز من النبي صلى الله عليه وسلم وح أمري إن التجان سد حق وهاي كده ذالان قرية تورتان تبدنا متكود بك كلا وحلا لي وحك الراحي بمعنى وحوي يتصالح يقرع ولا صعطه يولي بتحري أنت بوجه مركز تاسنا وصاصون القاعدة السادسة والعشرون قاعدة اللحية اللباطنات يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم يخالف العادة يقبل ولا أقبل يا قول الأمناء هو الأمن هذا الكود اللي أقبل يا في التصرفات يعني هذا الكود قصة بصن وحيالها تصرفات كأما تكرفلك قصة بصن أو التلفي أما باب بقى صافصا ما لم يخالف العادة أنت أنا عادة خلاف مدد أنا عادة خلاف وأنه قل شيء قاسي شيء بعيد أنا لرمي سنكر اللي أرنكر وحوي أرنك النوع عاسا وحكتشرة الظلم أما إجحاف باكتشرة أنت أن تصل أرنين الرسالة أرنكر أنا كإيمانين هذا الكود هو إلا أقبلها روحان مركا لا امني وخ لو ديبتي وخ وخ لوو ديبانيا وا مخاي وا ان لا قبو انو امني يحي ويو وخ لا ادسو يحي روح عيدو كا امنسان يحي روحان انو خائن يحي خوليسا او كلومينايو تي سغما ديبو ادو عقل لي يحي روح عاقل او يعني هدو يحي انو سفيها هاي السجمر دي بايو عيد أجي هاي حوله إسا إنه أما كم صبيرا يو أما كلو منا يو أما لون صنا يو ويروح عاقل في حوله إسا إسكام اللوم يو ما كمر هدو دي بي معني هدو وحي نقونا إسا يو كو آميني آمن ويريان با فعل كيسا كدالا إسا مر هدو فعل كيسا كدالا إسا إنه آمن يهي أمانة وروح مؤتمن كأه أمانة ديبنية وقصوا قيل لك ما قاد يوح عدمه يعني أمانة لك ما حيو بنعي يعني حل أمانة وروح أنه آمن يهي وقرأي أي قصوا قيل مرهدو آمن ما قصوا قيل وحلورنا يا الأصل بقاء ما كان على ما كان يعني أصل كوحو يهي شيء كوحو أهان شري إنو كباقي يهي كسوغن يهي مركا آمن كي أد آمن تي سيديبو آمن يهي ويهي وركو كوشي غنى آمنو وإناد أخب بشار مركا جانب كي سوحو يهي روح آمن كأهي الأمين ومقبول هذا الكيس حديو حوي أي إسقبتان هذا السجية الروحي أمانة أودي بتأس قبطي وحادة خلافا بعيدة هدان الشيدين وحادة كسورة قلق الشيطة وحين نقونا إساء السجوة إنه النقضة مدعى عليه وضرب وحسك الرئيبية تهمدي إلا تهمي ضرب وحسك الرئيبية روح أمرك أمانة ديبتان الله رنا يادي قام الدعية أديكو بين أي عدين لك هذا يصير ونك أمنت الشيك تينا هنا أهين عدي صو سيدا بدل ما عدي سن كره هدو مرك عدي سن وياه استقبل بالله رنا يا مرك استقبل الله رو إن استدعت إن استدعت هاي الله رنا أدويله وحي وحسن سمي وصاصن وتصرفوا حولي وحسن كوقبطيو يعني مركز سلاس oo waxa jirta amaano idan leh ama uu yiraahdo markay isaga yacni xoolihi meel baan dhigayo dabad markaan meel dhigay ayaa markaa xoolihii la xaday meeshaan dhigayna waxay ahayd xirzi xirzulmisli bay ahaydoo meesha xoolahaas oo kale lagu ilaasho ayaan ku ilaashay sanduuq baa ku riday gurigaygana khasnadii ma oolina sanduuq baa yaalay sanduuqii baan ku riday guriga guradiisiiba sanduuq yaalay yaa dabadeed waxa dhacay tuug baa soo dhacayo albaabkii jabiyey annagoo hurudno yacni sanduuqii ba waa qaatay kuwaagii waxaagii iyo wax kaleba waa isku qaatay warka noocaas hadduu markaa sheego waxa weeye waa laga sidiqaya ama wuxuu yidhi maqsinkii baaba gubtayo waxaagiina waa ku gubtay inuu maqsinku gubtayna waa la og yahay waxaan hebel inay yaalleen baan la ogin waxay noqonaysaa in isagu dhaar uun arrinkaas yacni marka uu ku caddeeyo haddaanu bayine iyo caddayn khilaafsan la imanin sheegtaha aanu mudicin saasay noqonaysa laakiin wax caadada khilaafsan hadduu sheego oo caadada ku adag hadduu sheego aan la rumaysan karin marka noocaas waxay noqonaysaa war waxa aad sheegatay niyo waa arrin aan suuragal ahayn ya waa arrin aan suuragal ahayn sidaas aawadeed waxay noqonaysaa marka isaga adigu in lagaaga baahan yahay caddaynta la aaminow adaa lagaaga baahan yahay inaad keento caddee inay sidaa tahay haddii kale sheegtaha ayaa la odhanayaa dhaaro dhaartii isagii kusoo yacni markaa xaggiisa noqonaysa waxaana dhaarta xagga usoo wareejiyey waxa markaa sababtu ay tahay isagaa markan wuxuu sheeganayaa xoolihii sidan inay ku baaba-een waxana waa wax caadada khilaafsan dhaartana had iyo jeer waxa la mariya aljaanib alaqwa geesta xoogga badan baa la mariyaa geesta adcafka ahee taagta daranna waxa la mariyaa markhaatiyadaa la mariyaa markhaatiyada ayaa la mariyaa marka isagu ha ahaado xaqiiqatan mudaca calayhi laakiin yacni waxa arjaxay shay kale shay kale hadda arjaxayo shaygaa kale wuxuu yahay waxa uu sheegaa mukhaalifi lcaada ah caadadu khilaafsan yahay waxaana la ogsoon yahay alcurfu muxakam marka maadaama yacni marka waxaan uu sheegtay caadadii iyo curfigii ay ka hor imanayso waxay noqonaysaa in geestiisii daciiftay ayay noqonaysaa isaga waa in leeyahay markaa markhaatiyadii keen markhaatiyadii isaga keen waa in leeyahay hadduu keeni waayo wax markhaatiyo sidaa caddeeya waa in la yidhaahdaa kii kale u dhaaro xoolahaagii marka isaga markaa inanay baabi-ine uu isagu iskaga takri faray ama iska haysto dabad markaasu saa ugu dhaarmaya masalada dhaarta ku saabsanna waqtiyada la yidhaahdo mudaca calayhi waa dhaaranayaa amaba la yidhaahdo muduciga xaggiisaba dhaartu ay timaado sharti ma aha yaqiin uu hubo boqolkiiba boqol inay tahay wuxuu ku dhaarmaya dhanni haaliga male majuurati ah oo bimacnaa uu leeyahay malaha miisaanka badan baa sidaas uu ku dhaaran karaa ani ruux hadduu shaahid yahoo markhaati yahay iyadu waa shay kale markhaatigu wuxuu ka markhaati kacaa wuxuu arkayay anaa arkayiyo anaa maqluu ka markhaati kacaa laakiin la sheegtaha ama loo sheegtuhu yacni waxa weeye marka dhaari ku qadoodo waxa markaa uu ku dhaaran karaa yaqiinna waa ku dhaaran karaa wuxuu hubo male majuuratiya ama dhanni gaalibana waa ku dhaaran karaa oo shardi ma aha إنه يقينه وطهي مركا وحكو دارنا يعني. مثلا مثلا روح با وحو شيكتي ويري هبل نينك لا يراهدو اباي وحو كلها لعق انتي انتاس اما خوله انتاس كلها وحو هلي وراقيه وحولهاس كو اماهيي بو هلي ابيه وقت كو اماهينا اي تاي وقت جيردي سيبا كو دو waxay noqon kartaa halka caynkaas ah adii dhaari ku qadoodo uu ku dhaaran kara sagoo ixtimaadaya waraaqahaas geeridiisa la xidhsana marka dhaniga qaalibka ala kulli xaal waa lagu dhaaran kara dhaarta marxaatiga iyo dhaarta yaani marka mudacaalihi ama mudacigu waa kala duwan yihiin marxaatigu markii horeba de shaahidtu waa arkay iyo waa maqlay buu markii saa ka marxaati kaca hadii la dhaarsaday dhacdana markii hore asal maaha marxaatiga in la dhaarsadee hadayba dhacdo in la dhaarsadana de wuxuu ku dhaaranayaa waa arkay iyo waa maqlay ya laakin ruuxan loo sheegtaha ama yaani sheegtuhu markii dhaari ku qadoodo wuxuu ku dhaaran karaa hubaalna waa ku dhaaran karaa dhanni gaalibana waa ku dhaaran karaa marka almuhim tasarufki ay isku qabsadaan waxay noqonaysaa in qowlka aaminka la ictimaado haddii wax caadada khilaafsan aanu sheegin sidaas iyadaa bay noqonaysaa oo la cuskado taasna waxaa ka dhalanaysaa dumar khaatiyaal keensan waayo muducigu inuu isagu u dhaarto dabadna iskaga tago isagu u dhaarto dabeedna iskaga tago saasay noqonaysa laakiin wax caadada khilaafsan markuu sheegto waxay noqonaysaa in waxa weeye dhaarto ay soo wareegto xagga kale isagana la yidhaahdo war waxaanad sheegatay cadeen يقبل ولا أقبل يا قول الأمناء يكوى الأمناء هذا الكود لا أقبل يا في التصرفات وحيالها تصرف كا تصرف كو حوي وشيء وحك السمي يسود أقلي وتصرف يعني تسوي أو التلفي أما باب أو شيء باب أيه هلاك سمي بقى يا هذا الكومر كيسا يعني شكته وها كوسا بسم الله أخبرني نف حولاد وديبت بس هو نو نف كجوا بختي وادنت أما أرجع يسوى كده حشرة أم باب هل كوسا ده دعاء يكاجي بومر كيسا مركا قدر كوب كوبال نف كاجي بومر إحنا نقول يا هذا الفيساسي وهذا الصورة قلعة عدد ما خلافها إن وحوي اللي يلاهدو عدين ما كيني كراه هدو عدين كيني وايو يعني انك وحشيغان ايا إلا إله الله ما لم يخالف العادة انت انو عادة خلافين لكن هدو عادة خلافه قيستك لي اوري قيسا يعني دارتو إساقنا وحلورنا يا عدين كين روحي آمين كاها الكلام كنت جوتشنا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك